ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت

لم يطل متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.